إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، في هذه الليلة نواصل الحديث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن من قال ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقد مضى الكلام على صدر هذا الحديث، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة. وبقي الحديث عن سائر ألفاظه، فقوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة القائمة، ما المراد به؟ رب هذه الدعوة التامة، قلنا هي الأذان، وعرفنا معنى كونها تامة. والصلاة القائمة، بعض أهل العلم فسره بالصلاة التي ستحضر، التي يدعى إليها، أو الصلاة التي حضرت. الصلاة التي حضرت باعتبار أنه دخل وقتها وتوجه الخطاب إلى المكلف بفعلها، وذلك لتحقق الشرط من دخول الوقت، فهي صلاة قائمة بهذا الاعتبار، أو باعتبار ما سيكون من أنها ستقام بعد ذلك بيسير. وبعضهم حمله على غير هذا، بعضهم حمله على معنى الثبوت، القائمة يعني الثابتة التي لا تتغير ولا يتطرق إليها نسخ، باعتبار أن أصول الشرائع وأن الشرائع العظام الكبار لا تنسخ، أنها ثابتة، يعني الصلاة موجودة في كل شريعة من الشرائع السابقة، الصيام كان عندهم، الحج كان عندهم، وهكذا الزكاة ونحو ذلك. فهذه الأصول العظام كما يقال لا يتطرق إليها نسخ، كذلك أصول الأخلاق، أصول الدين، قواعد الشريعة، أركان الإسلام، هذه لا يتطرق إليها نسخ، إنما النسخ في الأمور الفرعية والجزئية وما شابهها، وهذا الذي يذكرونه في أبواب النسخ، مما يتطرق إليه النسخ وما لا يتطرق إليه. فبعض أهل العلم فسرها بهذا: الصلاة القائمة يعني أنها ثابتة راسخة، لا يحصل لها تبديل ولا تغيير، وهذا يشبه قول من قال بأنها قائمة، أي ثابتة دائمة إلى يوم القيامة. إذا كانت كذلك فهي أيضا لا يتطرق إليها نسخ ولا تغيير ولا تبديل، أو باعتبار أن الله تبارك وتعالى أمر بإقامتها فهي قائمة بهذا الاعتبار. ثم يقول: آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. آتي محمدا أي أعطه الوسيلة والفضيلة، والوسيلة عرفناها وقلنا هي منزلة عالية رفيعة، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لا تنبغي إلا لرجل، لعبد من عباد الله، يعني واحد، فهي أعلى الجنة، أعلى المراتب، فهذه هي الوسيلة. والفضيلة يحتمل أن يكون هذا من قبيل عطف الصفات، يعني أنها توصف بهذا وهذا، يعني أن هذه المرتبة يقال لها وسيلة ويقال لها فضيلة كما قال بعض أهل العلم، فيكون من باب تنزيل تنوع الصفات منزلة تعدد الذوات. ولكن الأقرب أن ذلك يرجع إلى شيء آخر، أن الفضيلة ليست هي الوسيلة، والأصل أن العطف يقتضي المغايرة، فهي شيء آخر. فالفضيلة فضل بمعنى الزيادة، فهي زيادة مطلقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الزيادة ما هي؟ زيادة في ماذا؟ فسرها بعض أهل العلم كالحافظ ابن رجب رحمه الله بأنها بإظهار فضيلته صلى الله عليه وسلم على الخلق أجمعين في الموقف يوم القيامة وبعده، ويبرز الله عز وجل ذلك ويبديه لجميع الخلائق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ثم ذكر حديث الشفاعة. هذا معنى قريب ووجيه لتفسير الفضيلة، وهو أولى من قول من قال بأنها ترجع إلى الوسيلة وأن ذلك من قبيل اختلاف الصفات. وعلى كل حال، أكذا يمكن أن تفسر بأنها مرتبة للنبي صلى الله عليه وسلم وشرف، مزية يعطيها الله عز وجل إياه فيشرفه ويظهر منزلته وقدره على سائر الخلق، وسيلة والفضيلة. هنا زيادة والدرجة الرفيعة، ولكن هذه الزيادة لا تصح فلا تقال، وإنما نقول مباشرة: آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ابعثه يعني أوصله أو أرسله مقاما محمودا. هذا المقام المحمود ما هو؟ والشفاعة العظمى التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يأتي الناس إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ابتداء من آدم صلى الله عليه وسلم، فيطلبون الشفاعة للفصل بين أهل الموقف، فصل القضاء. الناس يكونون في كرب شديد فيريدون رفع هذا الكرب حيث تدنو الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل، ويحصل لهم ما قد وصف مما قد علمتم مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرق الذي يلجم بعضهم إلجاما بقدر أعمالهم. فهذا كرب وشدة، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من آدم عليه الصلاة والسلام ومرورا بمن بعده إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى، فكلهم يعتذر من ذلك ويحيلهم إلى غيره حتى يصيروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش، ثم يلهمه الله عز وجل دعوات وكلمات ومحامد حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. جميع الروايات فيما وقفت عليه، الروايات الصحيحة الثابتة في حديث الشفاعة، ليس فيها التصريح بأنه يقال له ما يدل على فصل القضاء صراحة بين أهل الموقف، وإنما يؤمر بأمر يتعلق بأمته ودخولهم الجنة، من لا يشرك بالله شيئا. ولكن الجواب عن سؤال يطرأ هنا أن الناظر في هذه الأحاديث لربما لا يجد فيها التصريح بفصل القضاء بناء على هذه الشفاعة والسجود بجميع الروايات الصحيحة الثابتة التي وقفت عليها، وهي روايات كثيرة جدا. والجواب عن هذا، وهو نوع استطراد لكن فيه فائدة لطلاب العلم، أن يقال إن في مضمونه أو من لازمه أنه يحصل فصل القضاء، فحينما يؤمر صلى الله عليه وسلم بأن يدخل أو أن يذهب من لا يشرك بالله شيئا من أمته صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء للناس فيما عداه من الأبواب أو نحو هذا، فهذا يقتضي أنه فصل، أن ذلك يكون بفصل القضاء، لأن هذا ما يتحقق إلا بعد فصل القضاء، فهذا يفهم من لازمه وإن لم يكن من باب المنطوق الصريح بدلالة المطابقة، ولكن هو مما يؤخذ من المنطوق لكن بنوع آخر من الدلالة، فيقال ذلك من دلالة اللزوم، والله تعالى أعلم. هذا الذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال الذي قد يرد. فهذا المقام المحمود هو الشفاعة الذي وعدته، وعده أين وعده؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهنا هذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي مقاما يحمدك فيه الأولون والآخرون، وتشرف فيه على جميع، يعني يحمدك فيه الأولون والآخرون. متى؟ هذا المقام هو مقام الشفاعة، المقام الذي يغبطه الأولون والآخرون، فهو محمود على كل لسان من ألسنة الحامدين، مقاما محمودا الذي وعدته. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهنا لا يقال إن عسى هذه للترجي كما هي في كلام الناس، لأن الذي يقع منه الترجي هو من لا يعلم العواقب، وأما الله تبارك وتعالى فهو عالم بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن هي ليست للترجي، ولهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وعن جماعة من السلف أن عسى من الله واجبة، وهذه قاعدة. عسى إذا قالها الله، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فمثل هذا إذا قاله الله فهو يعني تحقق الوقوع، واجبة يعني واجبة الوقوع. وهذا كما قال المفسرون، قالوا إن القرآن جرى على لغة العرب وبلسانهم، والعظيم منهم من العرب يعني ملوك العرب وعظمائهم، إذا قال عسى أن نحقق لك حاجتك، عسى أن نقضي لك مطالبك، فهذا عدة ثابتة منه، لكنهم يخرجونه بهذا الأسلوب، يقولون عسى أن يتحقق لك ما تريد، فهو يفهم أن هذا من قبيل الوعد الثابت. قالوا القرآن نزل بلغة العرب بلسانهم، وجوه الاستعمالات التي كانوا يستعملونها، إذن عسى من الله واجب. عسى أن يبعثك ربك، إذن لابد أن يتحقق لك ذلك. ومن ثم يرد هنا سؤال قد ورد نظيره في السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة. إذا كان هذا من قبيل المتحقق للنبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا نسأل إذن؟ فكما أجبنا بأجوبة في السابق، من أوضحها أن ذلك لربما يكون عند الله تبارك وتعالى وفي تقديره أنه موقوف على جملة من الأسباب المتحققة، ومنها سؤال المؤمنين. هذا بالإضافة إلى أن هذا السؤال هو نفع لنا، فإن ذلك يحصل به الشفاعة لهذا القائل، فهذا فيه نفع للمؤمن. ثم أيضا هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي. فهذا وعد، وهو يدل أيضا على أن من داوم على ذلك، إذا كانت تحل له الشفاعة، إذن يختم له بالإيمان، لأن الشفاعة لا تتحقق لمن كان على الإشراك، فيرجى لمن كان كذلك أن يكون الممهد له حسن الخاتمة، أنه يموت على الدين الصحيح، يموت على الإيمان، يثبت على الإيمان حتى يموت، ثم بعد ذلك تحصل له الشفاعة، لأنها لا تكون لأهل الإشراك بحال من الأحوال. أما زيادة يا أرحم الراحمين فهذه لا صحة لها، لا تثبت. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.